بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال 20، ما هي العورة التي يجب سترها؟ الجواب: للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم النظر، والحكم فيهما متفاوت. أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى تمام 10، فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه متبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال والسؤال الذي بعده يتعلقان بشرط ستر العورة في الصلاة، فإنه أحد شروط صحة الصلاة الأربعة. قد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن الشيخ رحمه الله في هذه الأسئلة التي استفتح بها كتاب الصلاة راعى العناية بالأسئلة المتعلقة بشروط صحة الصلاة، فإنها أهم ما ينبغي أن يعتنى بتقريره في هذا الباب، ثم تأتي بعد ذلك المسائل تباعا. فإذا علمنا أن من شرط صحة الصلاة أن يستر المصلي عورته، فهذا يتوقف على معرفة حدود هذه العورة التي يجب سترها. فلذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا السؤال الجامع قائلا: ما هي العورة التي يجب سترها؟ لكن لما كان من غرض الشيخ رحمه الله أن يعمم السؤال قدر المستطاع لم يقيده بالصلاة، لم يقل ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة، لأنه يريد تعميم السؤال، فقال: ما هي العورة التي يجب سترها؟ والجواب عن هذا يقتضي الكلام عما يجب ستره في الصلاة وفي خارج الصلاة، وأحكامها مختلفة، لأن العورة في الصلاة متعلقة بالمصلي نفسه، ينظر فيها إلى المصلي في نفسه، إذن حكمها واحد باعتبار كل جنس من أجناس المصلين، إذا صح لنا أن نسمي أنواع المصلين أجناس. أما في غير الصلاة فالحكم لا يتعلق بالمكلف في نفسه أو بالشخص في نفسه فقط، وإنما يتعلق به في نفسه وباعتبار من ينظر إليه، فلهذا اختلف الحكم، صار العورة في الصلاة لها نظر من جهة واحدة فقط، أو متعلقها من جهة واحدة، هي التكليف بما تتوقف عليه صحة الصلاة أو كمالها. أما في خارج الصلاة فلها نظر آخر، إنما هو باعتبار المكلف في نفسه وباعتبار نظر غيره إليه، فاقتضى ذلك أن يجعل الكلام في هذا الباب في فصلين اثنين. الفصل الأول في العورة في الصلاة، وهذا الذي يتعلق تعلقا مباشرا بشرط الصلاة، والثاني تكميل وتعميم، وهو حكم العورة في خارج الصلاة، فيكون الجواب شاملا للأمرين بهذين الاعتبارين. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على أول الأمرين وأهمهما، وهو العورة في الصلاة، فذكر أنها 3 أقسام باعتبار ما يجب ستره. فما وجب ستر ما وجب فيه من الستر أكثر، هذا اصطلح الشيخ رحمه الله عليه هنا بكلمة الغليظ أو الخفيف أو المتوسط، فالغليظ هو الذي يجب فيه من الستر أكثر من غيره، وما وجب فيه من الستر أقل هذا الخفيف، وما كان بينهما هذا يسمى متوسطا، مثل ما رأينا قريبا من هذا الاصطلاح في باب النجاسات، نجاسة التي يشترط في غسلها من الشروط ما لا يشترط في الغير سميناها مغلظة أو مخففة أو متوسطة. يقول الشيخ رحمه الله إذن إن العورة بهذا الاعتبار باعتبار القدر الذي يجب ستره تنقسم إلى هذه الأقسام 3: العورة المخففة، والعورة المغلظة، والعورة المتوسطة بينهما. أما المخففة وهي أسهلها فيقول الشيخ رحمه الله هي عورة ابن 7 سنين إلى تمام 10، يعني الصبي الذي يبدأ في الذي يبدأ معه في تدريبه على الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10. وإذا أمرنا أن نعلمه الصلاة فهذا يعني أننا نعلمه الصلاة بشروطها وأركانها، فيعلم الصبي الصلاة بالوضوء ويعلم ستر العورة ونحو ذلك، وإن كان لا يشدد فيه كما يشدد في البالغ، لأن القضية قضية تدريب. وكذلك البنت إذا علمت الصلاة وهي بنت 7 إلى 10 تعلم الصلاة بالخمار والدرع ونحو ذلك من الشروط، الوضوء ونحو ذلك. وهذا خلافا لما يغلط فيه بعض الناس لما يعلم الصبي الصلاة، يتهاونون في شروط الصلاة، فربما تصلي البنت بغير خمار أو يصلي الصبي من غير وضوء، هذا ليس محرما لأن الصلاة أصلا لم تجب عليه. لكن المقصود من تعليمه الصلاة ما هو؟ المقصود من تعليمه الصلاة هو تدريبه عليها. إذن لا بد من تدريبه على الصلاة بشروطها وأركانها، فكما يعلم القيام والقراءة والركوع والسجود يعلم أيضا الطهارة وستر العورة وتجنب النجاسات وغير ذلك. لكن يقول الشيخ رحمه الله إنها عورة مخففة، يعني لا يلزم في الأحكام العورة ما يلزم في غيرها، كما هو نظير هذا مثلا إذا حج الإنسان بولده، حج معه ولده الصغير، فإنه يعلمه أيضا الحج بالأحكام الممكنة، إذا استطاع أن يجنبه محظورات الإحرام يجنبه إياه، يلبسه الإحرام ويجنبه المحظورات. لكن لو وقع الصبي في شيء من المحظورات لا تترتب عليه فدية كما تترتب على البالغ. هنا كذلك نقول يعلم الصلاة بشرائطها وسترها وطهارتها، إذا فرط في شيء لم يكمل الطهارة أو لم يكمل الستر فالأمر خفيف وسهل لأن القضية تدريب. ومن ذلك هذا الصبي ابن 7 سنين إذا ستره العورة المغلظة وتخفف في شيء من ذلك مما وراء ذلك فالأمر قريب، لأن عورته ليس لها الحكم الذي لحكم عورة البالغ. وهذا يبين لك لماذا الشيخ رحمه الله لم يذكر عورة من دون 7 سنين، تكلم على الصبي 7 سنين، لماذا؟ الجواب لأن 7 هذا هو الذي يؤمر بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة أمر بشرائطها وأركانها. نعم. قال رحمه الله: ومنها مغلظة وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها عن أحمد وروايتان المشهور وجوب سترهما. نعم، هذه الدرجة التي تقابل الدرجة المخففة وهي العورة المغلظة، فالمغلظة أي التي يجب فيها من الستر أكثر مما يجب في غيرها، وهذه عورة المرأة الحرة البالغة. عندنا 3 قيود: المرأة ليست الرجل، والحرة غير الأمة، والبالغة غير الصغيرة. فهذه عورتها في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، فإنه لا يجب ستره بالإجماع، وإلا الكفين فإن فيهما خلافا، المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وجوب سترهما، والأصح في الدليل عدم وجوب سترهما، وإلا ظهور القدمين أو باطنهما ففيهما أيضا خلاف. ويقول الشيخ رحمه الله إن مشهور الإمام أحمد رحمه الله وجوب ستر القدمين، وإذا أطلق القدمين أو إذا أطلقت القدمان فالمقصود ظاهرهما وباطنهما، لكن الأمر في الباطن أخف من الظاهر. الظاهر نعم، ظاهر الأدلة أنه يجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها، والمقصود من ظاهر قدميها يعني الجهة المقدمة من القدمين، الجهة التي تمسح عليها إذا مسحت على الخفين، فهذا ظاهر القدمين وظاهر الأدلة وجوب سترهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث ويروى عن أم سلمة موقوفا، وإسناده في الموقوف أصح من إسناده في المرفوع، أنه سئلت عن المرأة كيف تصلي فقالت: تصلي في خمار ودرع سابغ إذا كان يغطي قدميها، ودرع سابغ إذا كان يغطي قدميها. فظاهر الأدلة أن ظهور القدمين يجب ستره، وكثير من النساء تقصر في هذا، تصلي ويكون ظاهر القدمين بارزا، يعني الدرع الذي تلبسه أو الجبة التي تلبسها، كثير من النساء تكون الجبة منتهاها إلى الكعبين، وأحيانا ما هو فوق ذلك، فليعلم أن الصلاة على هذا الوجه لا تصح، وإنه يجب أن يستر ظاهر القدمين بحيث يكون الدرع سابغ يغطي ظهور القدمين، ولا يكون سابغا يغطي ظهور القدمين في العادة إلا إذا كان يلامس الأرض وهي قائمة. فإذا كان يلامس الأرض وهي قائمة هذا هو الدرع السابغ الذي تصلي فيه المرأة، وليس في هذا عليها حرج، لأن ليس المطلوب أن تلبس لباس من فيه هذا الوصف هي في مهنتها في بيتها، وإنما يكون لها ثوب سابغ تصلي فيه كما هي عادة أكثر النساء، ثوب تعده للصلاة إذا أدركتها الصلاة لبسته يكون سابغا يغطي ظهور القدمين. أما باطن القدمين فظاهر كلام الشيخ وكلام غيره ممن يطلق القول في القدمين أنه يجب ستر باطنهما كما يجب ستر ظاهرهما، وهذا هو مقتضى عموم الأدلة، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت يستر إذا ستر ظهور إذا ستر قدميها، والقدم يشمل الظاهر والباطن. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأصح في الباطن أنه لا يجب ستره، لأنه مظنة الانكشاف في كثير من الأحوال، ولأن المطالبة بستره وإبطال الصلاة به فيه من المشقة ما فيه، والعادة جارية بأن بطون القدمين لا سيما عند السجود تنكشف، أو عند الجلوس أيضا في التشهد بين الجلستين كثيرا ما تنكشف، إما ينكشف باطن القدم كله أو طرف منه كأطراف الأصابع مثلا، فهذا لو كان مما يجب ستره لنبه عليه النساء ولجاء الأمر به ولجاء التنبيه عليه، فلما ترك الأمر على ظاهر الحال، وظاهر الحال أن بطون القدمين كثيرا ما تنكشف في الصلاة ولم يأتي الأمر بها والتشديد عليها، دل ذلك بحكم هذه العادة الجارية على أن الأصح في بطون القدمين أنه لا يجب ستره. ولهذا يصير الحكم في عورة المرأة في الصلاة أنه يجب عليها أن تستر بدنها جميعا إلا الوجه والكفين وظهور القدمين إذا انكشف في أثناء سجود أو جلوس بغير قصد منها. نعم. الظهور يجب سترهما إلا بطون القدمين. نعم. قلت ظهور لا، إذن يجب ستر الوجه، ستر البدن جميعا إلا الوجه والكفين وبطون القدمين إذا انكشف بغير قصد منها. بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله ومنها متوسطة وهو من عدا المذكورين، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة والحرة غير البالغة والرجل البالغ وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد، فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة. نعم، هذه الدرجة الثالثة درجة المتوسطة بين المغلظ والمخفف، وهي من عدا المذكورين، يعني من عدا الصبي من عشر إلى 7 سنين ومن عدا الحرة البالغة، فدخل في ذلك هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الصبي من فوق من 10 سنين إلى البلوغ فإنه في ظاهر، يقول الشيخ رحمه الله وابن 20 إلى البلوغ من حر وعبد، معناها ابن 10 سنين لم يبلغ، ومع ذلك فإنه يأخذ حكم الكبير في عورته، هذا الأول. والثاني هو العبد من نعم من رجل وامرأة، والثالث هي الحرة غير البالغة، والرابع هو الرجل البالغ. فهذه الأربعة أصناف يقول الشيخ رحمه الله إن عورتهم في الصلاة التي يجب سترها هي ما بين السرة والركبة، وفي كل واحد من هذه المسائل بعض النزاع والإشكال سنشير إليه في الكلام على المسألة الثانية أو على الفصل الثاني من الباب، لأن الكلام هنالك عليه يقتضي من التوضيح ما نستصحبه أو نسترجعه في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة، وأقل مجزي في ذلك ما يستر. أقل مجزي في ذلك. مجزي. نعم، مجزٍ يعني كافٍ في ذلك منقص. نعم. قال رحمه الله: وأقل مجز في ذلك ما يستر بشرة البدن، ولا بد أن يكون الساتر مباحا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال والجواب. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرفنا ما يجب ستره في الصلاة، فإنه تبقى علينا مسألة أخرى، وهي معرفة ما يقع به الستر. فيقول الشيخ رحمه الله: إن أقل مجزئ من ذلك، مجزئ يعني ما تحصل به الإجزاء، أو أقل مجز من ذلك، والمجزي هو الكافي، فهذا مهموس وهذا غير مهموس. أقل مجزئ في الستر هو ثوب، يعني ثوب واحد لا يشترط أكثر من ذلك، يستر بشرة البدن، معنى ذلك أنه لا يكون شفافا يصف العورة من ورائه. إذا كان شفافا لا يحصل به الستر، فإذا كان كثيفا لا يحصل ستر، لا يحصل انكشاف العورة من ورائه أو ظهور لون البشرة، فهذا هو الذي يحصل به الستر الواجب. وإذا قلنا الستر الواجب معنى ذلك القدر المجزئ، وهذا هو الذي ينبغي أن يتكلم فيه، لأن هذا هو الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. أما الكمال في الستر فشيء وراء ذلك، لا شك أن في اللباس كاملا ومجزئا. المجزئ هو التجمل في اللباس قدر المستطاع في الصلاة، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ليصلي أحدكم في قباء وإزار، في في في في في تبان وإزار، قال: إذا وسع الله فوسعوا، إذا أوسع الله فوسعوا. ومعنى ذلك أنه في الأمر في الزمن الأول كان الناس في ضيق، فكان أحدهم يصلي في الثوب الواحد، يصلي في إزار لأنه ليس عنده غيره. لكن عمر رضي الله عنه لما فتح الله تعالى على الناس وصار في جيء بالفتوح وأموال القياصرة ونحو ذلك، قال للناس: إذا وسع الله فوسعوا، معناها إذا رزقك الله تعالى ما تستطيع أن تستر به نفسك على الوجه الأكمل فهذا هو المطلوب. فيلبس الإنسان الثوب والثوبين والثلاثة بحيث يكون على الهيئة الكاملة في صلاته، إضافة إلى ما رأيناه سابقا في النهي، نهي الرجل أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ومعنى ذلك أنه وإن كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة وصلاته صحيحة على ذلك الوجه، إلا أن الأكمل له أن يكون مستورا في أعلاه في أسفله، وأن يلبس ثيابا مناسبة لوقوفه بين يدي ربه جل وعلا. فإذا هذا القدر المجزئ من جهة العورة التي يجب سترها، ومن جهة صفة الثوب أيضا، من جهة صفة الثوب أن يكون صفيقا غليظا لا يصف البشرة ولا يحددها، فهذا هو الذي يحصل به هذا الشرط الذي هو ستر القدر الواجب من ستره في الصلاة. ضم الشيخ رحمه الله إلى ذلك شيئا ثانيا، وهو إلى كونه ساترا لا يصف لون البشرة يشترط أن يكون مباحا. ومعنى ذلك أنه إن لبس ثوبا يحرم عليه لبسه فإن صلاته لا تصح. وقولنا إن لبس ثوبا يحرم عليه لبسه، هذا يعني أن المصلي محتاج إلى أن يعرف ما الثياب التي يحرم عليه لبسها. فلذلك الشيخ أحال إلى موضع آخر، هو السؤال الذي بعد هذا عقده الشيخ لبيان ما يحرم على الإنسان أن يلبسه، ليتمم الكلام عليه من هذا الفصل. إذن معرفة ما يحرم لبسه في الصلاة يحال على السؤال الذي بعد هذا. لكن إذا علمنا الأسئلة التي إذا علمنا الألبسة التي يحرم على المصلي لبسها فلبسها في الصلاة، ما حكم صلاته؟ الشيخ رحمه الله يقول هنا إن صلاته باطلة غير صحيحة، لأن من شرط الثوب الساتر أن يكون مباحا. وهذه تلتفت إلى مسألة أصولية معروفة، هي مسألة الانفكاك الجهة في النهي وعدم انفكاكها. فإن علماء الأصول إذا تكلموا على مقتضى النهي في الأحكام الشرعية ماذا يقتضي، فإن مذهب جماهير العلماء ما عدا الحنفية أن النهي يقتضي البطلان، ثم يختلفون هل يقتضي البطلان مطلقا ولا في أحوال. جمهورهم يقولون إنه يقتضي البطلان إذا تعلق بذات العبادة أو بشرطها الذي لا ينفك عنها، إذا تعلق بذات العبادة أو بشرطها الذي لا ينفك عنها. وهنا تخرج هذه المسألة اللي هي ما هو النهي الذي تكون جهته منفكة عن العبادة والنهي الذي لا تكون جهته منفكة عنها. المثال المشهور في كتب الأصول هو مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، فلو اغتصب الإنسان أرضا لا تحل له، أو كانت الأرض مغتصبة في يد المغتصب ليست في يد مالكها، فإنه يحرم على أي إنسان أن يطأ تلك الأرض وأن يضع قدمه عليها وهو يعلم أنها مغصوبة، لأنه يكون استعمالا لشيء غير مملوك ولصاحبه، وهذا محرم. فإذا صلى في تلك الصلاة فإذا صلى في تلك الأرض الحنابلة يقولون إن الحركات التي يقوم بها ركوعا وسجودا وقياما وقعت في أرض منهي عنها، فتلك الحركات نفسها ينسحب عليها النهي، لأننا لا نستطيع أن نفك جهة النهي اللي هي الغصب، غصب الأرض، عن جهة الأمر اللي هي فعل الصلاة. فما دام لا نستطيع أن نفك الجهة فإن أفعاله نفسها يصير منهيا عنها، لأن تلك الحركات أين وقعت؟ وقعت في أرض يحرم عليه أن يطأها وأن يركع فيها وأن يسجد فيها، إذن تلك الأفعال نفسها منهي عنها فتبطل الصلاة. أما من عدا الحنابلة وهم المالكية والشافعية وهم جمهور الجمهور غير الحنابلة، فيقولون إن الجهة منفكة عن الأمر، الأمر الإنسان مأمور أن يصلي وهو منهي عن الغصب وعن استعمال الأرض المغصوبة، فيمكن أن نفك الجهة، فنقول إن الأمر يأخذ مقتضاه وهو صحة الصلاة وما يترتب عليه من صحة الصلاة، بعضهم يزيد حتى الأجر أيضا، وجهة النهي منفكة تأخذ تحريم تلك الأفعال، فهو يأثم لصلاته في أرض مغصوبة لكن الصلاة تبرأ ذمته بها، الأمر يأخذ مقتضاه والنهي يأخذ مقتضاه. هذا أشهر مثال لها في الأصول. والمثال نفسه أو الكلام نفسه ينطبق على مسألة لبس الحرير في الصلاة، فلو لبس رجل بالغ يحرم عليه لبس الحرير لبسه في الصلاة فصلى فيه، يجي نفس الكلام الذي ورد في الأرض المغصوبة. فالشيخ رحمه الله قرر الحكم بناء على مذهبه هو في أن الجهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وعلى هذا فمن صلى في أرض مغصوبة أو ستر عورته في الصلاة بثوب يحرم عليه لبسه فإن صلاته باطلة. لأجل هذا اشترط الشيخ رحمه الله في الثوب إضافة إلى كونه ساترا أن يكون مباحا، وسيؤكد عليه مرة أخرى في السؤال الذي بعد هذا. قال رحمه الله: وثم قسم آخر وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة، صغيرا كان الميت أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. نعم، هذا تكميل. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الفصل اللي هو فصل العورة التي يجب سترها في الصلاة، يقول ثم قسم آخر، يعني من أقسام العورة التي يجب سترها، وهي عورة الميت. فالميت إذا كفن ليس حكمه الحكم الذي ذكر أنه يفرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير ونحو ذلك، بل الواجب في تكفين الميت أن يستر بدنه كله. فإذا ستر بدن الميت كله فهذا هو أقل قدر مجزئ، لا نفرق بين رجل ومرأة وغير ذلك، بل الفرق الذي يفرق بينهما أن المرأة تكون الثياب التي تكفن فيها في الكمال أكثر مما يكفن فيها الرجل، فالمرأة تكفن في السنة في 5 أثواب والرجل يكفن في السنة في الكمال في 3 أثواب، إذن يختلفان في جهة الكمال. أما القدر المجزئ وهو موضوع الشيخ هنا، الموضوع الذي قصد الشيخ إلى بيانه، فإن المرأة والرجل في ذلك سواء، وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. وصح عن خباب رضي الله عنه أنه لما دفن مصعب بن عمير، لما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه في أحد ودفن، كانت له قطيفة أو نمرة إذا غطي بها رأسه انكشفت رجله، وإذا غطيت رجلاه انكشف رأسه رضي الله عنه، ليس له كفن إلا تلك النمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه إلى حيث تنتهي تلك القطيفة، وجعل على رجليه إذخر، يعني حشيش يستر بقية البدن. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الميت يجب أن يكفن ويستر كله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم استروا أعلاه ويدفن على ذلك الحال، بل أمر بستر أعلاه وجعل على أسفله على قدميه على ساقيه وقدميه الإذخر. فدل هذا على أن المطلوب في الميت أن يكفن كله بحسب أن يكفن كله ويدرج جميعا في كفنه بحيث لا يظهر منه شيء. قال رحمه الله: الحال الثاني عورة في باب النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن الإنسان، فهو أيضا ثلاثة أقسام. نعم، هذا الفصل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تكميلا، قلنا أن الكلام أساسا على ما يجب ستره في الصلاة تحقيقا للشرط الذي هو ستر العورة، لكن الشيخ لما كان من غرضه التعميم والإفادة قدر المستطاع استجلب المسألة التي تشابه هذه المسألة، وهي ما يجب ستره في خارج الصلاة. اصطلح عليه بقوله ما يجب ستره باعتبار النظر، يعني باعتبار نظر غير الشخص إليه، وربما كان هذا من التصرف الحسن، من التصرف الحسن جدا أن الإنسان يضبط مسائل العورة وما يتعلق بها في الصلاة وفي خارجها في موضع واحد. فإذا كما أن العورة في باب الصلاة ثلاثة أقسام، أيضا هي في باب النظر ثلاثة أقسام بالاصطلاح الذي سبق، المخففة والمغلظة والمتوسطة، على ما سنسمعه إن شاء الله. قال رحمه الله: شديد، وهو نظر الرجل البالغ ذي الشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنها، لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. وخفيف، وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته وسريته ونظرها إليه، فيجوز لكل نظر جميع البدن الآخر، وكذلك نظر عورة من دون سبع سنين، وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم. ونوع متوسط، وهو نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة للرجل وللمرأة، ونظر لذوات محارمه نسبا ورضاعا وسهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة، ونظر الأمة. فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه، وشرط هذا أن لا يكون معه شهوة، فإن كان لم يجوز. ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكة ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج إليه، والله أعلم. نعم، إذن هذا هو بيان الشيخ رحمه الله لحكم العورة باعتبار النظر. قد قلنا سابقا إنهما فصلان، فصل يتعلق بالمكلف في نفسه أو بالمصلي نفسه، وفصل يتعلق بالمكلف باعتبار النظر. ولذلك لم يقل يجب على المسلم أن يستر من عوراته كذا وكذا باعتبار النظر، وإنما تكلم على ما يجوز النظر إليه وما يحرم النظر إليه. فما جاز النظر إليه فهذا ليس بالعورة التي يجب سترها، وما حرم النظر إليه هذا هو العورة التي يجب سترها في باب النظر. تختلف العورة في باب النظر عن العورة في باب الصلاة من جهة المعنى في التشريع. العورة في جهة الصلاة باب تعبد، العورة في باب الصلاة أمر تعبدي يوقف فيه على حدود ما دلت عليه الأدلة من غير اعتبار لشيء خارج عنه، لا شهوة ولا غير ذلك. ولذلك لم يكن فيه شيء من التفصيل إلا باعتبار أنواع المصلين، هذا الصغير وهذا كبير، هذه امرأة وهذا رجل، هذا فقط. أما في هذا النوع، النوع الثاني اللي هو النظر، العورة في باب النظر، فالأمر يختلف. العورة في باب النظر هي من الأمور التي شرعت من أجل سد ذرائع الفساد، شرعت من أجل سد ذرائع الفساد، ولذلك فإن الأحكام في هذا الباب ستترتب بالنظر إلى هذا المعنى. وقد نص العلماء على هذا وقالوا إن الضابط المعتبر في باب النظر جميعا هو جلب الهوى الموقع في الفحشاء، جلب الهوى الموقع في الفحشاء، هذا هو الباب الذي يدور عليه حكم العورة في باب النظر. ثم يأتي تفصيله بحسب تحقق هذا المقصد وعدم تحققه بحكم العادة. ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله بالصورة التي يتحقق فيها هذا المعنى، فهي الأصل في هذا الباب، وهي التي ينبغي أن يعتنى بتقريره وتقرير ضوابطه وقيوده، ثم ينظر في بقية المسائل باعتبار تحقق تلك القيود أو انتفائها. فإذا الأصل في هذا الباب الذي شرع من أجل شرعت الأحكام من أجله هو عورة المرأة الحرة البالغة من غير القواعد. إذا نظر إليها، يقول الشيخ رحمه الله: رجل بالغ ذو شهوة ويكون أجنبيا عنها. فإذا عندنا أربعة قيود في المرأة تقابلها أربعة قيود في الناظر إليها: المرأة، المرأة هذا قيد أول، والحرة هذا قيد ثاني، البالغة هذا قيد ثالث، من غير القواعد من النساء هذا القيد الرابع. نعم. لا، المرأة، المرأة الحرة البالغة من غير القواعد، هذه أربعة قيود. إذا نظرنا إلى الرجل الذي ينظر إليها لا بد أن يكون رجلا ليس امرأة، ويكون بالغا ليس صغيرا، ويكون أجنبيا عنها، ويكون ذا شهوة. هذه إذن هي الأربعة قيود في كل منهما. أما في قولنا إن المرأة تكون حرة وتكون بالغة وتكون من غير القواعد، فهذه واضحة لا تحتاج إلى شرح، سيأتي الكلام عليها في القيود والمحترزات. إلا مسألة القواعد لم يتكلم الشيخ رحمه الله على محترزاتها، والمقصود بالقواعد أن تكون المرأة قد كبرت في السن بحيث لا تتعلق بها رغبة الرجال. فإذا وصلت المرأة إلى هذا السن فقد أذن لها الله تبارك وتعالى في أن تتخفف من اللباس، ليس في أن تضع ثيابها أو لا تستر شعرها أو بدنها أو غير ذلك، وإنما تتخفف من اللباس، لأن المعنى الذي يوجد في غير القواعد لا يوجد فيها. وقد قال الله جل وعلا في هذا في نص محكما أن القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. لأن هذا الباب باب عظيم وباب مبني على الاحتياط، فمع أنها صارت من القواعد من النساء التي لا تتعلق بهن الرغبات عادة، إلا أنها إن استعففت وبقيت على كامل سترها يكون هذا أفضل لها وأكمل. والمقصود بالتخفيف من الستر أنه إن وجب على المرأة الصغيرة أن تستر جميع بدنها في جميع الأحوال من الأقارب والأباعد من الأجانب، المرأة الكبيرة قد يتخفف منها بعض الشيء، فربما تضع شيئا من ثيابها، ربما يظهر شيء من أطراف شعرها، ربما تظهر الحناء في يدها، هذه أشياء وهي من الزينة الحناء، هذه أشياء هي المقصود بالتخفف في عورة المرأة الكبيرة التي وصلت إلى السن التي تعتبر فيه من القواعد من النساء. أما باعتبار الرجل فقد قلنا إنه لا بد أن يكون بالغا، لأن ما دون أن يكون رجلا ليس امرأة، وأن يكون بالغا احترازا من الصغير دون البلوغ. والمقصود بالقيد هنا اللي هو البالغ سيشير الشيخ رحمه الله إليه، وأنه احتراز من الصبي الذي لا يفقه أمور النساء ولم يطلع على عورات النساء بعد، فهذا لم تؤمر المرأة أن تستتر منه لأنه لا يفقه أمور النساء، بخلاف الصبي الذي عقل وصار يفهم عورات النساء وما يتعلق بها، هذا يحترز منه كما يحترز من البالغ أو قريبا من ذلك. والقيد الثالث أن يكون ذا شهوة، وذو الشهوة هو تحقيق لقول الله جل وعلا لما ذكر ما لا يجب على من لا يجب على المرأة أن تستتر منه، قال الله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فإنه قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة أي غير أولي الشهوة من الرجال. فبعض الناس يكون تابعا للمرأة، ومعنى تابعا للمرأة يعني يكون مرافقا لها، إما على أنه خادم لها أو خادم في بيتها أو قائم على رعاية بعض شؤون الأسرة نحو ذلك. هذا قيد اعتبره بعض أهل العلم وألغاه آخرون، وإنما اعتبره من اعتبره، لأنه إذا كان تابعا سيكون الاحتراز منه أصعب من أن لا يكون تابعا. والقيد الثاني أن لا يكون له أرب في النساء، وهذا موجود في أصناف من الرجال، يوجد في بعض المعاتيه يكون معتوها لا يفقه من أمور النساء شيئا ولا غرض له في النساء، فالمرأة والرجل بالنسبة إليه سواء. يكون أيضا في بعض المخنثين، يكون فطرة ولد مخنثا لا يفرق بين رجل وامرأة أو لا تعلق له بالنساء. يكون أيضا في من ابتلي بعاهة أو مرض كأن يبتلى بالخصاء مثلا، فالخصي لا شهوة له أيضا. هذه الصور وغيرها كأن لو فرض وجود غيرها كلها يتحقق فيها قولنا أن يكون رجلا ذا شهوة. والقيد الآخر أن يكون أجنبيا، والأجنبي احترازا من المحرم، فمحرم المرأة لا يجب عليها أن تستتر منه هذا الستر الذي سنذكره، وإنما له حكم آخر. إذا تحققت هذه القيود الأربعة وكانت المرأة فيها القيود الأربعة المذكورة والرجل فيه القيود الأربعة المذكورة، فهذا هو أشد ما جاء في العورة في باب النظر، وحرم فيه النظر إلى شيء من البدن. يقول الشيخ رحمه الله: لا يجوز النظر من هذا الرجل ذي القيود الأربعة إلى هذه المرأة ذات القيود الأربعة، لا إلى وجهها ولا إلى يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة، ولا شعرها المتصل لغير حاجة. هذه لغير حاجة هي قيد خامس في النظر جميعا، سيأتي كلامه عليه، ويضم إليه الضرورة، يعني لغير حاجة ولغير ضرورة. فإذا تحققت هذه القيود الأربعة وكان النظر لغير حاجة أو ضرورة، فإن الأصل أنه لا ينظر إلى شيء منها. قال الشيخ رحمه الله: لا الوجه ولا اليدين ولا القدمين ولا غير ذلك، وإنما نص على الوجه واليدين للخلاف فيهما، لم يقل غير ذلك من أعضاء البدن، لأنه لا خلاف في وجوب ستره. وإنما الذي اختلف فيه العلماء من ذلك هو هذه المسألة الوحيدة: هل يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الأجانب أو لا يجب ذلك عليها؟ والخلاف مبني على الخلاف في تفسير قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، في الآية التي تلون عليكم، فإن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا الاستثناء إلى أي شيء ينصرف؟ بعض العلماء يقول إنه ينصرف إلى الزينة الظاهرة اللي هي اللباس نفسه، اللباس المرأة هو الزينة الظاهرة، فهذا لا يمكن أن يستر إلا إذا لم تخرج المرأة من البيت أصلا، فإذا حرم عليها أن تخرج من بيتها سترت الزينة الظاهرة، وهذا لا شك أن فيه من الحرج والعنت ما لا يمكن أن يلزم النساء به، فصار هذا مستثنى. ومن العلماء من يحمله على أكثر من ذلك، بعضهم يقول هو الخاتم ونحو ذلك، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم فسروه بأنه الوجه والكفان، وروي في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وفيه من الخلاف بين أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه الشيء الكثير. والمسألة كما تعلمون فيها من الخلاف ما فيها، وحاصل تقريرها عند العلماء أن للعلماء فيها ثلاث طرق: طريقة من يجعل الوجه والكفين عورة مطلقا، وهذه الطريقة الأكثر من العلماء، فهم يجعلونه عورة مطلقا في جميع الأحوال، فلا يجوز للمرأة إذا توفرت الشروط الأربع أو القيود الأربع أن تظهر وجهها وكفيها لأجنبي فيه القيود الأربع. وهي الطريقة التي سار عليها الشيخ رحمه الله. وطريقة تقابلها وهي أن يقال إنه إن الوجه والكفين ليس عورة مطلقا في حق الرجل الأجنبي بالنسبة إلى المرأة. وروي هذا عن عدد من السلف وفي ظاهر كلام ابن عباس ومالك رحمه الله ما يدل على هذا وغيرهما أيضا. وانتصب الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر لتصحيح هذا القول وبيان أدلته التي تدل على أن الوجه واليدين للمرأة ليس عورة. هذه طريقة ثانية تقابل طريقة الأولى. وهذا القول الثاني هو القول الثاني قلنا انتصر له الشيخ الألباني في كتبه في تحريم المرأة جلباب المرأة المسلمة وغير ذلك. القول الأول انتصر له رجل آخر في تأليف خاص وهو ابن القطان الفاسي رحمه الله أحد علماء الحديث في المئة السادسة. له كتاب جليل في هذا الباب ينصح بمطالعته يسمى إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر هو كتاب كبير جمع فيه المسائل المتعلقة بنظر الإنسان ببصره إلى المرأة أو الرجل إلى الرجل أو المرأة أو نحو ذلك من المسائل الكثيرة التي جعل لها الشيخ رحمه الله هذا الفصل. فهذا الفصل الثاني الذي سمعتموه المتعلق بالعورة في باب النظر مفصل تفصيلا بديعا بليغا مطولا في كتاب ابن القطان الفاسي المشار إليه، وهو ممن ذهب إلى القول الأول اللي هو تصحيح وجوب الستر المرأة لوجهها وكفيها، وناقش أدلة من يقول بخلاف ذلك. الطريقة الثالثة طريقة متوسطة بين الطريقتين، لا يقولون بوجوب الستر مطلقا ولا يقولون بعجم وجوبه مطلقا، وإنما يجعلون مرد ذلك إلى العادات. فمن كان في عادتها وعادة من هي فيهم أنها تستر وجهها وكفيها فهذه يجب عليها ستره ولا يجوز لها كشفه، ومن كان من عادتها وعادة من هي حوله وعادة من ينظر إليها كشف الوجه واليدين وأن ذلك ليس من العورة التي تلفت النظر وتكون مثارا لجلب الهوى الموقع في الفاحشة، قالوا فهذه لا يجب عليها الستر. وبهذا نجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، فإن من يقول يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها يأتي بنصوص تدل على ذلك، ومن أصرحها أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم كانوا إذا كانوا في الحج فمر بهم ركب أسدلنا على وجوهنا تقول رضي الله عنها، لأن المرأة وهي حاجة لا تستر وجهها كما هو معلوم، وإذا كان لا تستر وجهها وهي حاجة يعني لا تنتقب ولا تلبس البرقع ومحرم عليها، فكنا يسدلن على وجوههن، يعني ليس من البرقع الذي يربط على الوجه لأن هذا يحرم على المرأة أن تلبسه البرقع والنقاب نحو ذلك، لكن يجوز لها أن تسدل على وجهها شيئا من رأسها يكون مربوطا على رأسها أو من ثوبها الذي تلبسه على رأسها كما هو معمول به عند النساء اليوم. فكون عائشة رضي الله عنها تذكر هذا يدل على أنه كان من المعروف عندهم أن الحرة لا ينظر الناس إلى وجهها. ومن يقول أنه لا يجب الستر يذكرون أحاديث فيها أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الواحدة منهن تستر وجهها، مثل حديث الخثعمية المشهور اللي جاء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وجعل الفضل بن عباس ينظر إليها فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى جهة أخرى ونهاه عن النظر، فهذا يدل على أن تلك المرأة لم تكن مستورة الوجه ولهذا أدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وهذا حصل في حجة الوداع بحيث لا يمكن أن يدعى أنه منسخ. فمن تمسك بهذا الحديث ونظائره يقول الستر ليس واجبا، من تمسك بالحديث الآخر ونظائره يقول الستر واجب. الذي توسط بينهما يقول إن تلك المرأة التي سترت في ذاك الموضع في ذلك الحال ليس من عادتها هي وعادة قومها ومن حولها في ذاك الموضع ستر الوجه والكفين، ولذلك هي في الإحرام والمحرمة لا تلبس النقاب. أما مثل عائشة رضي الله عنها ونظيراتها من أمهات المؤمنين فمن عادتهم عدم كشف الوجه فالتزموا بذلك. وهذه الطريقة المتوسطة هي طريقة الإمام المجدد عبد الحميد بن باديس رحمه الله، فإنه سلك هذه الطريقة في كتابه مجالس التذكير، ذكر حديث الخثعمية وتكلم عليه وعلى مقتضاه وذكر حديث عائشة وتكلم عليه وعلى مقتضاه وجمع بينهما بهذه الطريقة بأن عموم مجموع النصوص في هذا الباب تدل على أن للعادة في هذا أثرا، لا سيما وهذا الباب كله مبني كما رأينا على على منع داعية جلب الهوى الموقع في الفاحشة. ولذلك نحن نعلم من العادة المعلومة المضطردة أن بعض النساء لا تعتقد وجوب الستر، لكنها تلتزم أن تستر وجهها وتستر كفيها عن الأجانب، لأنه ليس من عادتها هي وعادة قومها كشف الوجه والكفين. وكذلك نجد العكس، نجد بعض النساء يكون كشف الوجه عندهم والكفين من الأمور المعتادة، بحيث أن المرأة إذا برزت بوجهها غير مستور لا يكون هذا مستغربا ولا يستجلب نظرا ولا يستجلب داعية ولا يلفت انتباها، لأنه أمر معهود عندهم، وهذا يكون غالبا في غير القرى والمدن مثل ما قال ابن باديس رحمه الله، يعني يكون غالبا في أهل البادية والناس البدو، فإن مثل هذا يكون عندهم قليلا. هذا باعتبار العادة العامة، وأيضا باعتبار عادة خاصة، وهذا هو الذي يهمنا من مسألة الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الجمع بين النصوص، وهي أن كثيرا من النساء من أهل الشرف والمنزلة والمكانة ممن تستر وجهها عن الأجانب، جرت العادة أنها تحتجب وتبقى محافظة على لباسها اللي هو اللباس الستر الكامل مع الأجانب، لكن مع بعض القرابات وبعض من لها بهم علقة من قرابة أو معاملة أو مصاهرة أو نحو ذلك يحصل شيء من التخفف في اللباس، وجرت العادة أن المرأة مثلا لا تستر وجهها أمام زوجي أمام أخي زوجها، لأنهم يعيشون مثلا في بيت واحد، هي تستر وجهها عن الأجانب إذا خرجت، لكن أمام أخي زوجها فإنها تلبس الحجاب والدرع والخمار لكنها تلتزم ستر الوجه. وهذه الطريقة طريقة حسنة في الجملة، لأنه في كثير من الأحيان يتعذر الوفاء بالآخر. الطريقة الأولى إذا استيسرت أكمل وأتم، إذا كانت المرأة تستطيع أن تحافظ على ستر وجهها حتى مع الأقربين الأدنين ممن ليسوا محارم لها فهذا هو الأكمل، لأن هذا الباب كما رأينا باب عظيم، باب سد للذرائع، وكلما اجتهدت المرأة في سد الذرائع وكلما ابتعد الرجل عن هذه الذريعة كلما كان أفضل وأكمل. أما إذا كان في بعض المواطن التي جرت العادة بكشف المرأة للوجه فيها، فإن هذا على ظاهر النصوص التي ذكرناها يكون الأمر فيه أخف، لكن مما جرت به العادة تعميما وتخصيصا، مما جرت به العادة أي باعتبار العادة العامة عندهم وباعتبار العادة الخاصة أيضا، إذا كانت عادتهم في أن المرأة أمام أخي زوجها لا تظهر وجهها، لكن لو فرضنا أن هذه المرأة زوجت إلى قوم تستر المرأة وجهها ولو أمام أقارب زوجها، فإن مثل هذه المرأة إذا كشفت وجهها في البيت أمام أقارب الزوج هذا يلفت الأنظار، فمثل هذه تؤمر بأن تكشف بأن تستر وجهها، وليس لها أن تقول ستر الوجه ليس واجبا أو أنا أعتقد كذا وكذا، لأن نقول لها هذا ليس أمرا متعلقا بالإنسان في نفسه، هذه العورة التي تتعلق بالإنسان نفسه أين هي؟ في باب الصلاة، أما هذه فلها نظر آخر يتتعلق بالنظر وأحكامه، والعادة فيه معتبرة، والضابط العام في هذا الباب وهو سد ذريعة الفساد أيضا معتبر في هذا الباب، فمتى جرت العادة بالكشف ولم يكن في ذلك فساد مخوف فإن الأمر فيه سهل، ومتى لم تجري العادة به أو كان فيه خوف فساد وفتنة فإنه يحرم على هذه الطريقة المتوسطة. لكن يحتاج معها إلى التنبيه إلى أن العادة المقصودة هنا عادة من؟ عادة من؟ إذا قلنا أن العادة معتبرة في هذا وأنه من لم تكن من عادتهم ستر الوجه لا يجب على المرأة أن تستر الوجه فيه، وسيأتينا أن هذا له أثر في موطن آخر. العادة المعتبرة في مثل هذا قلنا سيأتي الكلام عليها في الأجناس الأخرى التي نتكلم عليها، لكن التنبيه الذي نحتاج أن نقوله هو أن العادة المعتبرة في هذا هي عادة أهل الاستقامة، عادة أهل الاستقامة ممن لم يغيروا ولم يبدلوا في هذا الباب. فإن بعض الناس يتأثرون بالعوائد الأجنبية وبالعوائد الغربية وصار التكشف هو عادتهم، فمثل هؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بالأسوياء، بأهل الاستقامة، بأهل الغيرة. فإذا كان هؤلاء هو هؤلاء المعتبرون، جرت العادة عندهم بأن المرأة تكشف وجهها، هؤلاء هم المعتبرون. إذا جرت العادة عندهم بأن المرأة لا تكشف وجهها، هؤلاء هم المعتبرون. وإلا غيرهم من الناس، غيرهم من الناس التساهل عندهم فيما وراء الوجه والكفين بكثير، فكيف تعتبر عادتهم في الوجه؟ لا شك أن هؤلاء عادتهم مهدرة. وسيأتي أننا نحتاج إلى هذا القيد أو هذا التنبيه نحتاج إليه أكثر ما نحتاج إليه في الأجناس الأخرى، الأجناس الأخرى التي تخرج لنا من اعتبار القيود أو من اعتبار ما احترز عنه بالقيود التي ذكرت. فنحن ذكرنا أن القيد المعتبر في المرأة الحرة البالغة من غير القواعد، فصار النظر بهذا الاعتبار وصار من ينظر إليها من هذا الاعتبار مع اعتبار قيد الحاجة أربع درجات نبه عليها الشيخ رحمه الله، لأنها عندنا أربعة قيود في المرأة. إذن النظر إليها له هذه الأربع درجات باعتبار القدر الذي يجب ستره. الدرجة الأولى هي التي تكلمنا عليها، هي درجة الأجنبي بالقيود المذكورة، فإن هذا العورة فيه هي كل البدن ما عدا الوجه والكفين، حيث جرت العادة بكشفهما على طريقة الثالثة. وقلنا حيث جرت العادة بكشفهما باعتبار العادة العامة وباعتبار الشخص المعين، هذا نلخصه بقولنا إذا جرت العادة بكشفه باعتبار العموم أو باعتبار الخصوص، باعتبار عموم العادة في الناس اللي هي وسطهم أو باعتبار الشخص المعين، فقد تكون من عادتهم ستر وجهها إلا عن الشخص المعين من القرابة. هذه الدرجة الأولى. ثم تليها درجة أو تقابلها درجة أخرى نص عليها الشيخ رحمه الله وسماها العورة الخفيفة، هي نظر الزوج إلى زوجه والمرأة إلى زوجها، ونظر الرجل إلى سريته والسرية هي المملوكة، هذه تقابل الدرجة الأخرى، هذه لا تسمى عورة أصلا، لأنه يجوز للرجل أن ينظر من ذلك إلى ما شاء والمرأة كذلك. وهذه يقول الشيخ لا نسميها عورة إلا من باب تكملة القسمة فقط، تجوز، وإلا فهي ليست عورة، لأنه لا يحرم على الرجل من امرأته شيء وكذلك من مملوكته. الدرجة الثالثة هي تشمل شيئين اثنين، تشمل درجة المحرم ونظر المرأة إلى المرأة ملحقة بالمحرم، ونظر الحاجة أيضا ملحق به. هذه الأصناف جمعها الشيخ رحمه الله في ضابط واحد وقال إنه ينظر من ذلك إلى ما جرت به العادة، ينظر من ذلك إلى ما جرت به العادة، فنظر المحرم إلى من هي من محارمه، ونظر المرأة إلى المرأة، والنظر الذي تدعو إليه الحاجة. كل هذه الثلاثة ما المعتبر فيها جميعا؟ المعتبر فيها جميعا شيء واحد، وهو ما جرت به العادة. عادة من؟ عادة أهل الاستقامة ممن كان على طريقة السلف الأولين الذين نزل عليهم القرآن، لأن عادة أولئك هي المعتبرة. وهذا التنبيه الحسن لا بد منه، وقد نبه عليه ابن القطان الفاسي رحمه الله في الكتاب المذكور، قال العادة المعتبرة هي عادة الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن ونزل عليهم الوحي، وعادة من جرى على طريقتهم إلى اليوم. فمن جرى على الطريقة المثلى وعلى السبيل الحسنى التي سلكها أولئك الأخيار، هؤلاء هم المعتبر عادتهم. فنظر الرجل إلى قرابته المحارم، والمحارم أو المحرم اللي سيأتي بيانه في كتاب النكاح، محرم بالنسبة للمرأة هو من يحرم عليها على التأبيد بسبب بنسب أو بسبب مباح، من يحرم عليها على التأبيد، التأبيد احتراز من أسباب الحرمة المؤقتة، فإذا كان الرجل تزوج امرأة تحرم عليه أختها لكن تحرم عليه أختها حرمة مؤقتة ما دامت أختها عنده. إذا طلق الأخت تصير الأخت أختها مباحة له، إذن هذا ليس لا يجب المحرمية. اللي يجب المحرمية هو التحريم المؤبد، ويكون بنسب، والتحريم بالنسب هو الذي ذكر في الآية التي سمعتم، الأب والابن والأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت، هؤلاء ومن ألحق بهم، هؤلاء هم المحارم بالنسب. فالرجل مع ابنته محرم لها، ومع أخته محرم لها، ومع أمه، ومع ابنة أخته وابنة أخيه، هؤلاء محارم للرجل. وكذلك إذا حرم على التأبيد بسبب مباح، والسبب المباح أحد شيئين، إما الرضاع وإما المصاهرة. الرضاع يحرم من ما يحرم النسب، والمصاهرة تحرم شيئين، تحرم بنت الزوجة مطلقا، وتحرم أم الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة مطلقا وأم الزوجة التي دخل بها أي بالزوجة على ما هو نص القرآن. فهذه الأصناف كلها نسميها محارم، على أنه لا بد أن نستحضر أننا إذا تكلمنا على المحارم في هذا الباب فقط ليس في باب النكاح، إذا تكلمنا في هذا الباب فمن العلماء من يخص الحكم بالمحارم المتعلقة بالنسب، يقول المحرم بالمصاهرة لا يلحق بالمحرم بالنسب، لكن هذا بحث آخر. إذا تحققت صورة المحرمية التي ذكرناها فإنه يجوز للرجل أن ينظر من محارمه إلى ما جرت به العادة. لا يقال أن المرأة لابد أن تستر شعرها أمام أبيها وأخيها ونحو ذلك، لأن هذا جرت العادة بكشفه. وأيضا إذا جرت العادة بكشف الرأس والساعد والقدمين وبعض الساق ونحو ذلك، فجرت العادة بأن أمورا أخرى لا يجوز كشفها، كالظهر مثلا أو الفخذ أو بعض منه أو الصدر ونحو ذلك، فإن هذا جرت العادة بأن الرجل لا ينظر إلى شيء من هذا من محارمه. فإذا الذي يجوز هو ما الحال الذي تكون عليه المرأة لما تكون في مهنتها في بيتها. المرأة لما تكون في مهنتها في بيتها عادة يظهر ساعداها يظهران، وشعرها وعنقها، وربما شيء من نحرها وقدماها وشيء من ساقيها، هذا جرت به العادة. إذا قال قائل العادة اليوم أن بعض النساء تلبس إلى الركبة في بيتها أمام أبيها وأمها وأمام أبيها وأمها وأخيها، ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه ليست من عادات أهل الاستقامة، هذه عادات من تأثر بالإفرنج وتأثر بطرائقهم، فصارت بعض البيوت نسأل الله العافية تلبس فيها المرأة في بيتها أمام إخوتها ما تستحي بعض النساء أن تلبسه في بيتها أمام زوجها ربما. فهؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بمن سار على الطريقة الأولى. المرأة المحترمة المحتشمة في بيتها تلبس عادة ثوبا يكون سابغا إلى أسفل الركبة بكثير، وربما إلى نصف الساقين وأنزل من ذلك، وربما تلبس إلى المرفقين، وربما يكون أقصر بقليل من المرفقين، لكن لا تجد هذه المرأة المحتشمة ذات الوقار تلبس ما يظهر كل يدها بكتفيها وربما شيء من ذلك. هذا وإن تساهل فيه كثير من الناس وصارت بعض النساء تلبسه أمام أبيها وأمام أخيها ونحو ذلك، إلا أنه محرم ولا يحل، وليس من عادات أهل الدين ولا من عادات أهل الأخلاق والمروءة، لأن مثل هذا لم تجري به عادة صحيحة، والخلق السليم والفطرة السليمة تمجه. وهذا الذي يجوز من الرجل أن ينظر فيه إلى محارمه اللي جرت به العادة كما قلنا، هو نفسه عورة المرأة مع المرأة، فعورة المرأة مع المرأة، ينظر النساء من المرأة إلى ما جرت به العادة بينهن، إلى ما جرت به العادة بينهن، والمقصود بالعادة أيضا عادة النساء من أهل الاستقامة. ولا شك أنه يتسهل في بعض الأشياء في هذا الباب أكثر مما يتسهل مع المحارم والرجال، فإن المرأة مع المرأة ربما في بعض الحالات تحتاج أن ترضع ابنها أمام النساء، فإن هذا يكون الأمر فيه على ما جرت به العادة، حتى عند الصالحات أخف مما هو عند الرجل، لكن المقصود أن يعلم أن للعادة المعتبرة في هذا أثرا واعتبارا. أيضا القسم الثالث اللي هو ما جرت به العادة عند الحاجة، والحاجة أكثر ما يحتاج إليها عند الخطبة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فإن هذا أيضا بعض العلماء يشدد فيه ويقول لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، بعض العلماء يتسهل في ذلك ويقول ينظر إلى ما شاء منها. والأصح في الدليل هو ما ذكره الشيخ هنا، وأن المعتبر في ذلك ما جرت به العادة. فإذا جرت العادة أن الخاطب ينظر من المرأة إلى شعرها ووجهها فلا بأس بذلك، لا سيما إذا طلب هو ذلك واحتاج إليه. إذا كفاه الوجه والكفان فهو حسن، إذا كفاه الوجه والكفان فهو حسن، والوجه والكفان كافيان في أكثر الأحوال، لأن الله تعالى قال للنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، مع أن الرجل وش يرى من المنافقين في العادة؟ يرى ما يظهر من الرجل في العادة، يلبس اللباس يظهر منه ما يظهر في حالته المعتادة. فكذلك في النساء، ما تلبسه المرأة في عادتها ومهنتها في بيتها كاف ليحصل من الرجل معرفة القدر الذي يحتاج إليه من معرفة حالها. هذه الثلاثة كلها تخرج لنا من قولنا في ما دعت إليه الحاجة، ضم في قولنا ما جرت به العادة، وزاد لها الشيخ رحمه الله شيئا رابعا وهو عورة الأمة، زاد أدرجها الشيخ رحمه الله مع نظر الأمة، فإنه يقول ما جرت به العادة، وهذا أصح مما ذكره في الفصل الذي سبق. في الفصل الذي سبق ذكر أن عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، حيث أنه يجب ستر ما بين السرة والركبة. أما الذي ذكره هنا فهو أنه يجب عليها أن تستر ما جرت به العادة، هذا في باب النظر. ويقال إذا كانت هذه عورتها في باب النظر فهي أيضا عورتها في باب الصلاة، وهذا من أصح ما قيل في هذا الباب، لأن عورة الأمة من العلماء من يقول إنها كعورة الحرة سواء بسواء، ومن العلماء من يقول إنها كعورة الرجل، وادعى ابن عبد البر الإجماع على هذا، قال أجمع العلماء على أن عورة الأمة كعورة الرجل، لكن ابن القطان في كتابه المذكور نازعه في هذا وقال ليس عنده في هذا إلا عدم العلم بمن خالف في هذا، وإلا فإن ظاهر الأدلة لا تساعد هذا القول، وإنما تدل على ماذا؟ تدل على أن المعنى الذي ذكر في هذا الباب اللي هو النظر، أن نفوس العرب لم تكن تتعلق بالإماء، ولذلك لم يأذن الله تبارك وتعالى للرجل أن يتزوج أمة إلا إذا لم يستطع أن يتزوج حرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا قيد ويدل على أن الأمة لم تكن تتعلق بها النفوس، ولذلك لم تكن الأمة تستتر وتبالغ في الستر كما تفعل الحرة، وإنما كانت تكون على هيئتها كما تكون في مهنتها، كما تكون المرأة في مهنتها في بيتها، تخرج الأمة على ذلك الحال، تخرج هي تلبس مثل اللباس الذي ذكرناه، لا تستر رأسها، تستر غالب بدنها وربما يظهر شيء من ساعديها ونحو ذلك، ولم تكن تؤمر بالستر. بل صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى الإماء عن التقنع كتقنع الحرائر، الأمة إذا لبست مثل ما تلبس الحرة صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهاهن عن ذلك، لأن أحكام الأمة تختلف عن أحكام الحرة، فلا بد أن يفرق بينهما في اللباس، واللباس له أثر في هذا المعنى في الدلالة على اللابس وهيئته، وقد قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن اللباس له أثر في هذا، في تمييز الأحكام المتعلقة بلابس هذا اللباس من لابس غيره. ولذلك كان كما قلنا الأصح في الأمة أنه لا يقال عورتها كعورة الرجل، وليست عورتها أيضا كعورة الأمة كعورة الحرة، وإنما جرت العادة أن تخرج في ثياب مهنتها لأنها مملوكة لا تتعلق بها النفوس في الغالب، فجرت على هذا. إذا وجد فيها ما يقتضي أن نخرج عن هذا، كان تكون أمة حسنة تتعلق بها النفوس، هذه تؤمر بالستر كما تؤمر الحرة، أو في الحالات التي ذكرنا في بعض الصور التي يجوز فيها كشف ما بعض الأشياء إذا خيف فيها الفساد كما في حال الأمة فإنه يؤمر بالستر الذي يسد ذرائع الفساد. فإذا هذا الدرجة الثانية من أو الثالثة من درجات النظر. الدرجة الأخيرة هي درجة الضرورة. قال الشيخ رحمه الله الذي يجوز من هذا هو ما تندفع به الضرورة، ما تندفع به الضرورة أي القدر المحتاج إليه. فالطبيب إذا احتاج إلى أن يكشف عن امرأة، وهذا يحصل إذا احتاجت المرأة إلى ذلك التداوي ولم يوجد غير طبيب رجل. إذا وجدت امرأة يكون الأمر يجب أن تذهب إلى امرأة، إذا لم تجد امرأة واستغنت عن الطبيب لا يجوز لها أن تذهب إليه. لكن إذا لم تجد إلا رجلا واحتاجت إلى أن تذهب إليه فإن ذلك جائز لها، لأن هذا ضرورة. لكن الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك يكشف منها على ما تندفع به الضرورة. وكذلك لو احتاجت إلى أن تعالج عند امرأة واحتاجت المرأة المعالجة إلى أن تنظر من المرأة إلى أكثر مما جرت به العادة بين النساء، فهذا أيضا مقيد بهذا القيد، يجوز لكن بالقدر يقول الشيخ رحمه الله الذي تحصل به الضرورة. هذا يحصل أكثر ما يحصل في الطب، وإلا الشيخ ذكر صورة أخرى، قال في حال الإنقاذ من مهلكة مثلا، كان تعرض المرأة لحادث أو نحو ذلك فيحتاج الرجل إلى إنقاذها، فيخفف من ذلك بحسب ما تقتضيه الضرورة. فصار إذا نظر الرجل إلى المرأة الحرة البالغة غير القواعد في هذه الدرجات الأربع، نظر الأجنبي ويقابله نظر الزوج، بينهما الدرجة المتوسطة فيها ثلاثة أشياء وهي نظر ذي المحرم، وفي حكمه نظر المرأة إلى المرأة، ويلحق به أيضا النظر عند الحاجة وليس عند الضرورة. أما الرابع فهو نظر الضرورة، فهذا يقول الشيخ رحمه الله إنه يجوز منه ما تندفع به الحاجة أو تندفع به الضرورة. وبهذا يتبين ما ذكرناه سابقا أنه قرر الحكم العام أو الأصل الكبير أو الأصل العام الذي شرع فيه هذا الحكم اللي هو حكم النظر أو حكم العورة في باب النظر، وهو المرأة بالقيود الأربعة، ثم تفرع المسائل بحسب الكلام على بحسب ما يقتضيه الكلام على تلك القيود الأربعة. هذه الطريقة طريقة حسنة جدا، وهي من أحسن ما يستعان به في ضبط المنتشر من مسائل هذا الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.